وها نحن مع المعجزات النبوية، وتقدم لنا ست معجزات ونحن مع السابعة وما بعدها. ما المعجزات؟ المعجزات واحدتها معجزة، بمعنى متعبة قاهرة أعجزتنا ما نقدر عليها ما نستطيع، ذاك معنى المعجزة. لو تجتمع البشرية كلها على أن تأتي بمعجزة ما تستطيع ولا تقدر على ذلك، ولكن الله يهبها من يشاء من عباده. فإن كان نبيا رسولا وتحداه المشركون فهي المعجزة، وإن كان الدعوة من عبد صالح فاستجاب الله له فأحيا ميتا فهي كرامة الله لوليه. قال المؤلف غفر الله لنا وله ورحمنا وإياكم: امتلاء عكة ثمن، امتلاء عكة ثمن بعد فراغها. العكة جلد يدبغ ويوضع فيه السمن، هذه العكة. والسمن معروف ضد الزيت، يتولد من الحليب، حليب البقر والغنم. قال والحافظ أبو يعلى عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال إن قال كانت لأمي أم سليم شاء، كانت لأمي أم سليم شاء من المعز أو الضان، فجمعت من سمنها في عكة فملأت العكة شهر شهرين ثلاثة، ثم بعثت بها ربيبة خادمة تسمى ربيبة، فقالت يا ربيبة أبلغي هذه العكة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتدم بها من الإدام. فانطلقت بها ربيبة حتى أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله هذه عكة سمن بعثت بها إليك أم سليم، هي أم أنس. قال أفرغوا لها عكتها يا أهل البيت، ما يأخذ العكة والسمن، أفرغوا العكة. قال فأفرغت العكة ودفعت إليها، قضي العكة اذهبي بها إلى رسول الله. قالت فانطلقت بها وجئت وأم سليم ليست في البيت، هذه ربيبة هي التي تكلمت. قالت فعلقت العك على وسد خافي هذا الباب أو في الجبال على وسد، فجاءت أم سليم فرأت العك ممتلئة تقطر، فرأت العك ممتلئة تقطر قطرات السمن، فقالت يا ربيبة أليس أمرتك أن تنطلق بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت ربيبة بلى قد فعلت، فإن لم تصدقيني فانطلقي فسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فانطلقت ومعها ربيبة، فقالت يا رسول الله إني بعثت معها إليك بعكة من تمن، قال قد فعلت قد جاءت قد فعلت قد جاءت. قالت والذي بعثك بالحق يمين هذه عالم هذه جامعية خرجت من أعظم جامعة ملك جامعياتكم. والذي بعثك بالحق ودين الحق والذي بعثك بالحق ودين الحق أيضا إنها لممتلئة تقطر سمنا كما ترك الحق. قال أنس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم سليم أتعجبين إن كان الله أطعمك كما أطعمت نبيه. يا أم سليم أتعجبين إن كان الله أطعمك كما أطعمت نبيه. معجزة هذه ولا لو تجتمع الدنيا كلها تملأ عكة فارغة سمنا ممكن؟ مستحيل، لأنهم يأتون بالسمن ويملؤونها. نقول عكة معلقة قول امتلئي تمتلئ. هذه معجزة وإن لا؟ ما معنى معجزة؟ تعجز البشرية كلها ما استطيع أن تفعلها. فصاحب وإذا رسول الله، لأن المعجزة تقول لقد أرسلت عبدي فلانا محمد أو إبراهيم وصل هذا لسانها. قالت فجئت إلى البيت فقسمت في قعب لنا، قسمت السمن في قعب لها إناء وكذا أو كذا من إناء، وتركت فيها ما اعتدمنا به شهرا أو شهرين. قسمت عن كذا إناء وما بقي قالت اعتدمنا به شهرا أو شهرين. صلوا عليه وسلموا تسليما. قالت هذه إحدى المعجزات المحمدية، إذ ليس مما جرت به سنة الله في الخلق أن يمتلئ الإناء ثمنا بعد إفراغه منه، ويرى ذلك رأي العين وينتفع به أيضا ومجرد خيال. وثامنة المعجزات الطعام القليل يشبع العدد الكثير من الرجال والنساء. الطعام القليل يشبع الكثير من الناس. قال روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قوله، قال أبو طلحة أبوه قال لأم سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع. هذا أبو طلحة، سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ قالت نعم. فأخرجت أقراصا من شعير جمع قرص، ثم أخرجت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت إبطي تحت يدي و ولأنثني ببعضه، خمار طويل بعضه في هذا وبعض ملفت عليه. حكيمة هذه لأن الولد صغير. قالت ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فذهبت به أي بذلك الخبز أو تلك الأقهار. فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد هذا المسجد والله ومعه الناس، فقمت عليهم الولد أنس واقف، فقمت عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة. الإلهامات هذا الصفاء والروح، هذا الشرافة. أرسلك أبو طلحة؟ قلت نعم. قال بطعام؟ قلت نعم بطعام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا هيا، جاء كلهم جياع، قوموا. فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس عندنا ما نطعمه. فقالت الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلم يا أم سليم ما عندك، هات ما عندك، هلم يا أم سليم ما عندك، الأقراص التي بعثت فيها ورجعت إليها. فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففك تفتيتا، ثم قال إذن لعشرة من الرجال. قال فأذنت لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال إذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال إذن لعشرة فأكل القوم كلهم والقوم سبعون أو ثمانون رجلا. عرفتم أنه رسول الله؟ ماذا يجب علينا إذا عرفناه؟ أولا أن نحبه أكثر من أنفسنا، وثانيا أن نمشي وراءه ولا نتقدمه بقول ولا عمل، وثالثا أن نطيعه إذا قال طلق امرأتك طلقها. وإلى ما معنى الإيمان به؟ ما يقول لك اترك التدخين، قل ما نستطيع، أبعد هذا الدش من بيتك، يطرد الملائكة رسول غضب، خليه يغضب. هذا كيف حالنا؟ قال أليست ها، قال المؤلف أليست هذه من أعظم المعجزات؟ بلى وربي إنها لمن أعظم المعجزات. إن أقراصا عدة حملها غلام تحت إبطه يطعم منها ثمانون رجلا ويشبع كل واحد منهم شبعا لا مزيد عليه. إن لم تكن هذه معجزة فما هي المعجزات إذن يا ترى؟ لو اجتمعت أمريكا واليابان والصين على عشر قراص يطعمون ثمانين واحد يشبعون؟ والله ما يستطيعون. وتاسع المعجزات تكثير الطعام، طعام القليل يكثر. إذ معجزة إن معجزة تكثير الطعام والشراب قد تكررت فبلغت عشرات المرات، وفي ظروف مختلفة ومناسبات عديدة، منها ما تقدم لنا ومنها هذه. فقد قال أبو هريرة رضي الله عنه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها. من اللطائف دائما كنا يعتز بهذه الكلمة وإلا لا؟ كنت مع رسول الله وهو يحدث بعد موته. نحن إذا رآه في المنام فقط ينشرح صدره ويكاد يطير من الفرح. فلهذا يفرح يقول كنا مع رسول الله. قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها وهي غزوة تبوك، فأرمل فيها المسلمون واحتاجوا إلى الطعام. أرملوا أصبحوا لاصقين برامل، ما عندهم شيء، والأرملة الفقيرة من النساء. فأرمل فيها المسلمون واحتاجوا إلى الطعام، فاستأذنوا رسول الله أي طلبوا منه الإذن صلى الله عليه وسلم في نحر الإبل، الإبل التي جاءوا راكبين عليها ويعودون عليها ويعدتهم وسلاحهم. قال إذا ننحر الإبل ولا نموت جوعا. فأذن لهم، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه وبلغه الخبر، لأن معسكر في آلاف ما هو في غرفة واحدة، على كيلو عسل خمسة كيلو. بلغه الخبر، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إبلهم تحملهم وتبلغهم علوهم ينحرونها، استفهام يعني استفهام إنكاري، يا رسول الله إبلهم تحملهم وتبلغهم ما أرادوا من أماكن يذبحون ينحرونها. دع يا رسول الله دع ادعو يا رسول الله بغبرات الزاد أو بغبرات الزاد، فادعو الله عز وجل فيها بالبركة، ادعو بالبقايا من الزاد عند رجال، واحد ثمرة واحد حفنة واحد كذا، هذه الغبرات تدعو الله عز وجل فيها بالبركة تصبح قناطير. قال أجل. رسول الله استجاب لاقتراح عمر لأن عمر حكيم، ما رأى أن ينحوا إبلهم ثم يبقون راسقين بالأرض، كيف يرجعون إلى ديان، كيف يغزون؟ قال يا رسول الله إجنى غبرات الطعام الباقي عندهم وادعوا الله فيها بالبركة يباركها الله وتكفيهم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أجل. فدعا بغبرات الزاد فجاء الناس بما بقي معهم فجمعت، ثم دعا الله عز وجل فيها بالبركة ودعاهم بأوعيتهم فملؤوها وفضل كثير. هاتوا زنابيلكم وأكياسكم، ملؤوها وفضل كثير. قال فادعوا الله عز وجل فيها بالبركة. قال أجل. فدعا بغبرات الزاد فجاء الناس بها بما بقي معهم فجمعت، ثم دعا الله عز وجل فيها بالبركة ودعاهم بأوعيتهم فملؤوها وفضل كثير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك، ما ذكرنا أنه يقول الآن لما شاهد المعجزة، فكروا على قول يحمد الله ويشكره. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني عبد الله ورسوله، ومن لقي الله عز وجل بها غير شاك دخل الجنة. هذا خير من الدنيا وما فيها. لما شاهد المعجزة ماذا قال؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله، لولا الله الإله الحق المالك لكل شيء، من أين يأتي الطعام هذا؟ ويزوج جيشا بكامله. وأشهد أني عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله. ما قال أنا كبير القوم وأعظمهم، عبد الله ورسوله. ثم زاد الأخرى: ومن لقي الله عز وجل بها غير شاك دخل الجنة. أي من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله وغير شاك في هذا، عرفتم النتيجة، دخل الجنة. لكن يا أصحاب الأجشاش والتلفازات والمزامير والأغاني والذين أدت بهم إلى ارتكاب المناكر، إنا نخشى أن يموتوا على سوء الخاتمة. عرفتم الموت على سوء الخاتمة، الاستماع على المعصية، يموت في حادث، يموت ما يعرف الله ولا يقول لا إله إلا الله. فاحذروا هذا. أما من مات وهو لا إله إلا الله غير شاك دخل الجنة والله العظيم، لأن حسنة من أعظم الحسنات. هذه معجزة تكثير الطعام وإلا لا؟ قال: وعاشر المعجزات توفية دين جابر الذي استغرق كل ماله. توفية دين جابر بن عبد الله بن حرام شهيد حد، استغرق الدين كل ماله. وانظر كيف يسدده الله على يد رسوله صلى الله عليه وسلم. تعرفون عن جابر هذا ولا؟ أنصاري، والد استشهد في أحد وله مواقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى البخاري رحمه الله تعالى في دلائل النبوة، في دلائل علامات النبوة المحمدية، روى قصة جابر الآتية. فقال: حدثنا أبو نعيم وساق السند إلى جابر ابن عبد الله ابن عمرو بن حرام رضي الله عنهما. عبد الله بن حرام استشهد في أحد بعد 40 سنة، وجدوا كما دفن دمه يسيل، جاء السيل وجعف المنطقة، فظهر جسمه فاستدعي ولده كأنما فاستشهد الآن. قال: حدثنا أبو نعيم وساق السند إلى جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنهما الولد والوالد، فقال: إن أبي توفي وعليه دين. هذا جابر يقول: مات والدي شهيدا وعليه دين كثير. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أبي ترك دينا وليس عندي إلا ما يخرج نخله، إلا ما يخرج نخله، ولا يبلغ ما يخرج ما ولا يبلغ ما يخرج سنين ما عليه، ما هو عام واحد. فانطلق معي يا رسول الله لكي لا يفحش علي الغرماء. امشي معايا نتكلم مع أصحاب الدين حتى ما يفحش علي بالقول والنقد والطعن وكذا وكذا كما تعرف إخواننا. قال: فمشى حول بيدر، البيدر مكان يوضع فيه التمر، من بيادي التمر، فدعا أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا ثم آخر ثم جلس، دعا على بيدرين ثم جلس عليه، فقال: انزعوه، خذوا كل واحد يأخذ ما له من الدين. قال فأوفاهم الذي لهم من الدين كمل وبقي مثل ما أعطاهم. جاء يبكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول إن والدي استشهد عليه دين وما ترك ما نسدد إلا هذه النخيلات، لو نقيم سنين تمرها ما يسدون. هل يمشي معي يا رسول الله؟ نحاول أن نقنعهم أن نتلقى معهم حتى ما يفحش علي في القول. فقال أين هذا البيدر؟ دعا هذا البيدر دعا ثم قال تعال خذوا. فاستوفوا دينهم كاملا وبقي بيدر تمر. كفروا التمر وإلا لا؟ هذا يتم بدون معجزة نبوية؟ مستحيل. قال وذلك ببركة وجود الرسول صلى الله عليه وسلم بين البيادر ودعائه بالبركة فيها. فبارك الله عز وجل فوفت الديون وزادت، فكانت آية النبوة والمعجزة الظاهرة التي يبعث بها الأنبياء ويكرم الله تعالى بها أولياء متى شاء وهو على كل شيء قدير. وحادية عشر المعجزات انقياد الشجر له. الشجر يدعوها تأتي بجذورها. قال روى مسلم بسنده عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال سيرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، مشينا معه حتى نزلنا واديا أفيح أي واسع رحم. نزلنا واديا أفيح فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته يتبول بشر إلى لا يقضي حاجته. فأتبعته بإداوة فيها ماء، سموا الدلاوة نحن، إداوة فيها ماء حتى يستنجي ويتوضأ. فهذا جاب بخدمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال فنظر أي النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرى شيئا يستتر به، واد أفيح ما في مكان يختلف واسع. قال وإذا شجرتان بشاطئ الوادي وطرفه، فانطلق إلى إحداهما فأخذ ببعض من أغصانها وقال انقادي علي بإذن الله، تعالي بإذن الله. فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي في أنف خشبة يجرونه، فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصنع قائده حتى أتى الشجرة الأخرى فأخذ بعضا من أغصانها وقال انقاد علي بإذن الله. فانقادت معه كالبعير المفتوش الذي يصانع قائده حتى إذا كان بالمنتصف فيما بين الشجرتين بينهما لا يما بينهما أي جمعهما صلى الله عليه وسلم وقال التئما علي بإذن الله. فالتأمتا. قال جابر فخرجت أحضر مخافة أي أحميه مخافة أن يمس بقربي بأذى منه. قال فجلست أحدث نفسي فحانت مني التفاتة، فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم مقبل، وإذا الشجرتان قد افترقتا وقامت كل واحدة منهما على ساق، إلى آخر الحديث. افترقت لما قضى الرسول حاجته وعادت كل واحدة إلى مكانها. قال وأنا أنظر. فهذه إحدى المعجزات الخارقة للعادة التي لا تكون إلا لنبي من الأنبياء عليهم السلام، إذ كون الشجرة تستجيب وتنقاد مطيعة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أمر خارق للعادة لم تجد به سنة الله عز وجل في الكون، وبذا كانت معجزة الحبيب صلى الله عليه وسلم. الشجرتان كانتا كل واحدة في جهة، دعاهما جاءتا والتفتا حوله، لما قضى حاجة عادت كل واحدة إلى مكانها. وثانية عشرة المعجزات حنين الجذع شوقا إليه صلى الله عليه وسلم، فقد روى أحمد رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع نخلة، ما عنده منبر في أول الأمر، جذع النخلة يعتمد عليه ويخطب الناس يبلغ صوته. وأنصارية لما رأت الجذع وعندها نجار خادم في الغابة قالت اصنع لنا منبر لرسول الله، ففازت بهذه المكرمة امرأة من الأنصار. قال كان صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع نخلة، فقالت امرأة من الأنصار وكان لها غلام نجار، خادمها نجار، وكان لها غلام نجار، قالت يا رسول الله إن لي غلاما نجارا أفأمره أن يتخذ لك منبرا تخطب عليه؟ قال بلى افعلي. فاتخذ له منبرا، فلما كان يوم الجمعة خطب على المنبر. المنبر جاء في غير الجمعة وبقي في مكانه، ما احتاج إليه الرسول إلا يوم الجمعة. قال فاتخذ له منبر، فلما كان يوم الجمعة خطب على المنبر، فأن الجذع الذي كان يقوم عليه كما يئن الصبي، أين القاموس الذي كان يمثل لنا الأصوات؟ تعرفون صوت الصبي؟ الجذع يئن أنين الصبي لفراق الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال ثم نزل أي من على المنبر، فضمه إليه صلى الله عليه وسلم يئن أنين الصبي الذي يسكن، ضمه إليه كالصبي إذا كان بكى يسكن. قال كانت تبكي النحلة، الراوي هذا الجعل كان يبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. على شيء آخر، عرفتم قيمة الذكر؟ لماذا حن الأنين وبكى؟ لأنه كان يسمع الذكر عليه ففقده فحن وبكى. كذا ولا لا؟ أين الذين يحنون إلى سماع الذكر منا؟ ذكر الله وما والاه قوت الأرواح، يشبع الجائع به ويبرأ المريض به ويأمن الخائف به إذا كنت عبد الله الذي تعيش مع الله بقلبك حنين بكى خشب بكت. قال فحنين الجذعي شوقا إلى سماع الذكر وتألما لفراق الحبيب الذي كان يخطب إليه واقفا عليه وهو جماد لا روح له ولا عقل في ظاهر الأمر. لأننا نقول كل الكائنات تسبح الله عز وجل، ليس شرطا يكون الخشب والحجر في صورة إنسان حتى يسبح، لا أبدا، كل له هيئته وهيكله ولسانه. انتبهوا لهذه اللطيفة. قال فحن الجذع شوقا إلى سماع الذكر وتألما لفراق الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي كان يخطب إليه واقفا عليه وهو جماد لا روح له ولا عقل في ظاهرنا، نحن نقول ما عنده عقل ولا في ظاهر الأمر، وحسب علم الناس بالجمادات هذا الذكر هذا الأمين آية من أعظم الآيات الدالة على نبوة الحبيب صلى الله عليه وسلم وصدقه وصدق رسالته، وهي معجزة كبرى على مثلها آمن البشر لعجزهم على الإتيان بمثلها. وثالثة عشرة معجزات تسبيح الحصاء في يديه وسلام الشجر عليه، الحصى في يديه يسبح الناس يسمعونه، الشجرة تأتي تعالي تجيء وتسلم أو تسلم عليه إذا مر بها. نعم. قال روى الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى عن سويد بن يزيد السلمي قال سمعت أبا ذر الغفاري رضي الله عنه يقول لا أذكر عثمان إلا بخير، أبو ذر الغفاري، لأن عثمان راغب له أن يخرج من المدينة للفتنة، قال لا أذكر عثمان إلا بخير بعد شيء رأيته، لا أذكر عثمان إلا بخير، قال هذا لشيء رأيته، وبين ذلك الخير الذي رآه. قال كنت رجلا أتبع خلوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمشي معه لما يخلو بنفسي أتابعه ليحميه أو أساعد على ما يريد يتصيده حبا فيه. قال فرأيت يوما جالسا وحده فاغتنمت غنيمة يعني لنفسي، فاغتنمت خلوته فجئت حتى جلست إليه، فجاء أبو بكر فسلم عليه ثم جلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء عمر فسلم وجلس عن يمين أبي بكر، ثم جاء عثمان فسلم ثم جلس عن يمين عمر، وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع حصايات، بين يدي الرسول سبع حصايات من الحصى، وأبو بكر وعمر وعثمان جالسون والرسول بينهم، وبين يديه سبع حصايات، فأخذهن في كفه فسبحنا حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل، ثم وضعهن فخرسنا أي سكتنا ما تكلمنا، ثم أخذهن فوضعهن في كف أبي بكر فسبحنا حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل. قال ثم وضعهن فخرسنا، ثم تناولهن فوضعهن في يد عمر فسبحن حتى سمعت لهن حنينا كحنين الجذع الذي تم قبل هذه الساعة، كحنين النخل أي جذع النخل، ثم وضعهن فحرسنا وسكتنا، ثم تناولهن فوضعهن في يد عثمان فسبحنا حتى سمعت لهن حنينا كحنين النخل، ثم وضعهن فخرسنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه خلافة النبوة. من هنا قال: لا أقول في عثمان إلا خير بعد وجود الفتنة والكلام. الحصاه تسبح في يديه. قال: فهذه المعجزة ذات شطرين. هذه المعجزة ذات شطرين: الأول تسبيح الحصاء في أيدي الراشدين، والثاني الخلافة. فعلا قد انحصرت بالصديق والفاروق وذي النورين، ثم اضطربت وكانت المحنة. ورابعة عشرة المعجزات: سلام الحجر عليه صلى الله عليه وسلم. فقد روى مسلم أحمد بسند عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن قبل النبوة. فسلام الحجر وهو جماد أمر خارق للعادة، معجز للبشر أن يأتوا بمثله، فلذا هو آية النبوة المحمدية ومعجزة من معجزات الحبيب صلى الله عليه وسلم. معاشر المستمعين والمستمعات، ما فائدة هذه العلوم والمعارف؟ علمونا. أولا أن يقوى إيماننا ويزيد، إذا كان نسبة الدرجة 70 يرتفع إلى 170، والذي لا يزيد إيمان وهو يسمع مريض. الذي لا يسمع هذا وما يرتفع منسوب إيمانه ما هو بالمؤمن الحق. ثانيا يحملون هذا على حبه صلى الله عليه وسلم حتى نؤثره عن أنفسنا وأولادنا وأهلينا. إذا أحب منا شيئا وعرفنا أنه يحب منا يجب أن نقدمه له، إن كان فعلا فعلناه، وإن كان نهيا ومكروها تركناه. هذا المعتقد في نبوته صلى الله عليه وسلم يقرر لنا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. كيف عرفناه رسولا؟ ما الذي شهد له بالرسالة؟ هذه عشرات الآيات والمعجزات، وأعظمها هذا الكتاب الكريم القرآن العظيم. هل يعقل هذا القرآن أن ينزل على غير نبي ورسول؟ مستحيل، إذ لا ينزل الله وحي إلا على شخص أعده هيأه وهو في رحم أمه، وبخاصة نبيا صلى الله عليه وسلم نطفته من عدنان، والله يحميها من رحم إلى رحم حتى لا يقع فيها لبس والاختلاط، مع أنهم كانوا في جاهلية، إلى أن كانت في رحم آمنة بنت وهب وهو مصون محفوظ، ثم حافظه من ساعة أن خرج من بطن أمه مصونا محفوظا متلوءا 40 سنة. اذكروا تلك السنة التي كان لقريش فيها أعراس، وكانوا يحتفلون ويغنون ويزمرون في داخل مكة، وكان هو يرعى الغنم مع زميل له خارج ديار مكة، فقال لزميله: تستطيع أن ترعى غنمي لأحضر حفلا في هذه الليلة لقريش؟ قال: نعم، روح يا محمد أنا أصل لك غنمك. قال فجئت وجلست أنتظر قبل غروب الشمس وهم يعدون العدة ويتهيئون كما تعرفون إخوانكم للحفل. قال فأخذتني نومة فلم أستيقظ إلا على حر الشمس من الغد، فلم يرى بعينه راقصة ولم يسمع صوت عائرة ولا متكلم ولا مغنية. عرفتم هذه؟ وهو صبي في السابعة أو الثامنة أو العاشرة يرعى غنما، لأن من سنة الله أن الأنبياء يرعون الغنم ليتربوا على ذلك اللين والعطف. هذه واحدة. ولما كانوا يبنون الكعبة، الكعبة تزعزعت ورعضعت بالسيول والأودية، أرادوا بناءها. إذن فكان العباس رضي الله عنه عم سيد الناس يحمل الحجارة من جبل قبيس مع رجال، ومحمد الغلام الصبي معهم يحمل أيضا الحجارة ويضعها على كتفه، ما فيه لباس وكذا إلا الإزار وريدة. فقال العباس ارفع ازارك رداءك ازارك وضعه على كتفك حتى ما يجرحك الحجر. ما ان استجاب لعمه وهو غلام صغير وانكشفت عورته حتى خر مغشيا عليه. ما انكشفت عورته طول حياته. وعواتنا كيف؟ هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم هو أسوتنا وقدوتنا. اعلموا رحمكم الله أنه كان يقول إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صوى. أبعد أن سمعنا هذا نسمح أن يوجد لبيوتنا كلاب والصوى على الجدران؟ إن فعلنا أصبحنا محبين مؤمنين صادقين؟ كلب ولا صورة. إن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة. يا من يستمعون من الرجال والنساء أنتم مدعوون الليلة أن تطهروا بيوتكم إن كنتم محبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتريدون أن تنزل الملائكة ببيوتكم. الأجشاش هذه الصحون الهوائية اعلموا أنها والله الذي لا إله غيره لا تحل لعبد أبدا أن يضع على سطحه وينتظر ما لا تنقل إليه من أحداث ومن فضائع الأقوال والأعمال. واستثنيت مسؤولا سياسيا عن أمة ممكن إذا قيل إن الأحداث تجري كذا ويضطر إلى نظره إليها أو سماعها ممكن يعفى عنه. أما غير المسؤول مثلي ومثلك يا عبد الله لما يدخل هذا بيوتنا؟ لقد أفسد عقول أبنائنا وبناتنا، لقد أفسد قلوبنا، ومظاهر الفساد ظاهرة كالشمس لا يشك فيها ذو عقل أبدا. فهيا بحبنا لرسول الله نطهر بيوتنا. الآن سألني سائل قال امرأة حرام أن لا أدخن ثم دخن ماذا يسمع؟ قلت كف كفاتمين ويجيب أن لا يدخن ما دام عرف أن التدخين حرام وحلف لا يدخن. يجب أن يقهى نفسه ويذلها ويخضعها لما يحب الله ورسوله. إذا لم يدخن ماذا يصيبه؟ ما استطاع يقول أدخلوني السجن، أدخلوني في هذه الغرفة 40 يوما حتى ننسى هذا التدخين ولا حرج. ولكن الله نسأل أن يتوب علينا وعليهم وأن يغفر لنا ولهم ويرحمنا وإياهم. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.